انتبه، عندنا مسألتان، لا يجوز ذلك لا باللفظ ولا بإرادته أو إمراره على القلب، بل وجب عليك التسليم، لأن الله قال من ذا الذي الآية الأخرى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. هل له كيفية؟ له كيفية، لكنها مجهولة عندنا، ولو شاء الله تعالى لأطلعنا على هذه الكيفية لعلمنا إياها ولأطلعنا عليها، لكنه أخفاها عنا. فإذا ذهبنا لنشبه أو نمثل نكون قد قلنا على الله بلا علم. والله تعالى سيسألك يوم القيامة، يسألك ويقول لك أنت أثبت لي الوجه لكنك مثلت، ما هو جوابك؟ وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ذهبت لتكيف تكون قد قلت على الله ما لا تعلم، والقول على الله بلا علم مقرون بأي شيء؟ بالشرك بالله. قل من حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أكمل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأعظم الفرية وأعظم الجرم في هذه المسألة أن نثبت لله أو أن نكيف لله ما أثبته لنفسه، أو أن نثبت لله ما لم يثبته لنفسه، أو أن نعطل ما أثبته الله لنفسه، لأن هذا أشنع مما لو تكلم الإنسان في التشريع، لأن هذه المسألة مسألة إيش؟ يعني المسألة يترتب عليها ماذا؟ مصير. فالقول على الله بلا علم لا شك أنه من أعظم الكبائر، لأنه مقرون بأعظم الكبائر بالإشراك بالله، لكن القول عليه بلا علم فيما يتعلق بالعقيدة وبذات الله هذا أخطر وأشنع وأفظع من أي شيء، مما لو تكلم الإنسان في الأمور التفريعية الفروع مثل العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك. فهمت؟ ولذلك لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة. طيب، إذن الله تعالى ثبت أن له وجها، وجها يليق به سبحانه، يليق به، فهل معنى قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك أي لا يبقى منه سبحانه إلا وجهه؟ لأنه قد سبق لنا أنه قد يعبر بالوجه عن الذات، وحينئذ يأتي أهل التحريف ليناظرون ويقولون إذن ذاته، بما أنكم قلتم إنه يراد به الذات قولوا ذاته ولا تقولوا وجهه. ونحن نقول في الصفات الخبرية الذاتية ضابطها أن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، ولا نقول إنها إلا الوجه جزء من الله ولا بعض منه، لأن هذا منتف في حق الله، لأنه يلزم من ذلك النقص، لكن مسمى هذا الشيء بالنسبة لنا، انتبه للكلام، كلام لابد أن تفهمه فهما سليما، مسمى هذه الآية الصفات مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، بالنسبة لله لا نقول، لأن هذا يستلزم النقص ولم يرد عن في الله سبحانه وتعالى، ولم يرد ذلك عن السلف. إذن الله جل وعلا متصف بأي شيء؟ بصفة الوجه. مسماها بالنسبة لنا، مسمى هذه الأشياء بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، وبالنسبة لله لا نقول ذلك. فهمت؟ واضح. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قبل أن نمر لتفسير بقية الآية، هل دل العقل على أن الله تعالى، يعني هل ينافي النقل العقل هنا؟ لا ينافي. لماذا؟ لأننا نرى في المخلوقين مثلا أن المخلوق جماله في وجهه، فكلما كان المخلوق أجمل في الوجه كلما كان أبهى لا شك. معروف هذا ولا غير معروف؟ والله جل وعلا وجهه أكرم الوجوه وأجمل الوجوه، إن الله جميل يحب هذا الوجه العظيم الذي حجابه النور، لو كشفت هذه الحجب لاحترق كل شيء. فكيف تقول إذن في أهل الجنة إذا كشف الحجاب فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم؟ نقول لأن مقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا، ولأن الله تعالى يعطي للناس في الآخرة نعم قدرة على تحمل الأشياء ما لا يعطون ما لم يعطوه في الدنيا. ذو الجلال والإكرام، ذو اسم من الأسماء الخمسة، ذو الجلال والإكرام. طيب ذو الجلال والإكرام، هل ذو وصف للرب أم وصف للوجه؟ ويبقى وجه ربك ذو، وجه ذو، إذن وصف لماذا؟ للوجه لا للرب، لأنه لما ذكر في آخر السورة ذكر نفسه سبحانه ومجدها بهذه الآية، فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهمت؟ ما فهمت؟ الآية وصف للرب الأخيرة، والأولى وصف لأي شيء؟ وصف للوجه. نعم أي نقول هو وصف للوجه، لذلك نقول أنه لأن الوجه مرفوع بالضمة، وذو اسم من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بيش؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. إذن فكان من لازم ذلك أن يعود هذا الوصف إلى شيء؟ إلى وجه الله سبحانه. وأما في الآية الأخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أنه وصف للرب، هذا هو الفرق. فهمت الآن؟ طيب يبقى وجه ربك يا زواوي ذو الجلال والإكرام. الجلال هو العظمة والسلطان، الجلال هو العظمة، هو العظمة والسلطان. الإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما. طيب ذو الجلال والإكرام، وهل هنا المصدر يراد به الفاعل أم المفعول؟ بمعنى كما مر علينا في اسم الودود، فإن الودود يراد بها ماذا؟ يراد به الفاعل والمفعول، الواد لخلقه، المودود من خلقه، الواد هو لهم، نعم، الذي يتودد إليه عبيده. فهنا ذو الجلال والإكرام نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، ذو الجلال والإكرام أي أنه سبحانه يكرم من شاء من خلقه ممن يستحق الإكرام. نعم. طيب فإذا قلنا إن النسبة هنا للوجه ذو الجلال والإكرام، فأي إكرام يحدث من وجهه؟ نقول في النظر إليه، في النظر إلى هذا الوجه العظيم، إلى وجه البهاء والجلال، لا شك أنها كرامة من الله. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب وقد مر علينا، لأنه إذا سألهم وقال يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ هم ظنوا أن هذه الغاية، ولكن غاية المراد ما هي؟ فيكشف الحجاب، يكشف فقال صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم، يعني أن نعيم الجنة وما فيها وكل ما رأوه وكل ما تلذذوا به الآن لا يساوي شيئا في التلذذ بالنظر إلى وجه الله سبحانه. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهمت؟ هذه كرامة لا شك. طيب، وهو أيضا سبحانه مكرم من قبل أوليائه وأحبابه، يكرمونه بالتقدير وحسن الاستسلام والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه، ولا يكرمونه لأنه مستحق لإكرامهم، بل يكرمونه لأنهم فقراء إليه، محتاجون إليه ليجازيهم خيرا على ما فعلوا، لأن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، صح؟ ولذلك لو كان الناس على قلب أفجر رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء، فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا حديث أبي ذر الطويل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. شوف الكلام العظيم، من وجد خيرا فليحمد الله اليوم، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك الأنبياء كلهم بدءا بآدم وأولو العزم من الرسل يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، غضب غضبا. ذكر بعض السلف أنه إذا غضب تسعرت النار، ازدادت فورانا، وذكروا أنها امتزجت بغضب الله. وأورد الترمذي حديثا وقد يعني تداوله كثير من العلماء، كان الألباني قد ضعفه. ليش مشيت لهذا؟ يكفي خلاص، يعني أنا غالب علي جانب الوعظ، ما أكمل البحث، احنا في نصفه الآن في الحقيقة. ها؟ والله اشتروا انتم. ها؟ نكمل العقيدة إن شاء الله. لا هو والله مادة العقيدة عجيبة يعني، فهمت؟ لا ولكن أنا طاغ علي جانب الوعظ، لذلك حتى تحيا القلوب. هي عندنا مقصنة طويلة، خاصة أنا كلفتكم بالاختصار أو طالبكم باختصار المسائل المتشابهة التي مضت. إذن فنكمل العقيدة. ما لك فهم؟ سيب اللحية. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا رأى أحدنا يلعب بلحيته قال اترك اللحية وإلا صرت أمرد، فتصير في مشكل، إذا صرت أمرد مشكل، ربما يحرم النظر إليك. صحيح، نص على ذلك أصحاب الشافعية أنهم حرموا النظر إلى الأمرد وجعلوا النظر إلى الأمرد كالنظر إلى المرأة الأجنبية، خاصة إذا كان وسيمك وضيء، فنخشى أن يسقط شعر لحيتك فتصير أمرد مشكل، فتعجل لك صفة الجنة في الدنيا. ها؟ تبغى تكون أمرد؟ تكون أمرد على أبواب الجنة إن شاء الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما هو الجلال؟ الإكرام؟ نعم. ما تعرف الإكرام؟ يعني أن ما يقدم إلى الضيف وما يقدم إلى الزائر الذي يزور، كل هذا من الإكرام لا شك. نعم، فإكرام الله تعالى لعباده يختلف من عبد إلى آخر، فكلما كان العبد أتقى كلما كان الإكرام له أعظم، صح؟ فإكرامه سبحانه للشهداء هل هو كإكرامه للقاعدين؟ صح؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. نعم، الشهداء يتفاضلون، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، هذه للمجاهدين بس. إذن الإكرام يختلف. وكذلك إكرام الأولياء والأتقياء لربهم بالتقدير والاستسلام والانقياد والإذعان للأحكام يختلف. بعض الناس تجد أنه مستسلم 100%، وبعضهم أنه مستسلم 50%، وبعضهم أنه مستسلم 80%، كل على حسب إيمانه، ولكل درجات مما عملوا. إن سعيكم لشتى. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. القرآن يفسر القرآن، هذا أحسن طريق. كل شيء هالك يقابلها ماذا؟ كما لو كما كقوله كل من عليها فان، إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، هالك أي فان، لأن الهلاك هو الفناء والموت. كل شيء هالك إلا وجهه. الرد على المعطلة الذين دخلوا إلينا من هذا الباب وقالوا إن الوجه هنا هو الذات فقط وليس الصفة الخبرية الذاتية، أننا نقول لهم ليس معنى كل شيء أن يراد بها العموم دائما، فلا يلزم من إيش؟ فلا يلزم من صيغة العموم، ها لا يلزم من صيغة العموم أو من صيغة العام العموم. سبقت هذه ولا؟ لأنه قد يخصص العموم بإيش؟ بالعقل أو الحس أو الشرع. ففي قوله تعالى مثلا عن ريح عاد قوم هود ماذا قال فيها؟ قال تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بإذن ربها، هل دمرت السماوات والأرضين؟ بدليل الآية فلا يرى إلا مساكنهم. فلا يلزم من العموم أو من اللفظ العام ثبوت العموم في أو استغراق اللفظ لكافة الأفراد، لأنه قد يخصص هذا إما بالشرع أو الحس أو العقل كما سبق في الأصول يا جماعة، تذكرون ولا شوية؟ الله المستعان. إذن كل شيء هالك إلا وجهه. احنا ذكرنا أنه في الصعق مثلا استثنى الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هناك فرقة مستثناة وجماعة مستثناة، واختلفت العلماء أقوال العلماء على ما ذكرنا لكم، فدل ذلك على أن من خلق الله تعالى من لا يصعق بهذه النفخة، وقد يهلك بغير هذه الصعقة، قد يهلك. نعم. طيب كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء فان، يعني كل المخلوقات فانية إلا الله جل وعلا، إلا وجهه سبحانه. طيب وفيه تفسير آخر للآية، أنك وقد أخذ ذلك من السياق، كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء فان في الأعمال التي ابتغي بها غير وجهه سبحانه، ولا يبقى إلا ما ابتغي به وجهه. مفهوم ولا نحتاج للتوضيح؟ توضيح. فيه تفسير لبعض أهل العلم أن معنى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء أي كل الأعمال التي ابتغي بها غير وجه الله فانية لا تبقى إلا ما ابتغي به وجه الله فإنها باقية، بدليل أن الإنسان يجد أثرها في الجنة، الأعمال يجد أثرها في الجنة ولا ما يجد؟ ها؟ كلوا واشربوا هنيئا بما الباء هنا ليش؟ للسببية، بما كنتم تعملون. الدرجات ترفع في الجنة كما سمعتم، الدرجات ترفع، النعيم يوسع، الأمور كل هذا أثر ماذا؟ العمل الصالح الذي قام به الإنسان في الدنيا يجده عند الله. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. خطوا بالكم. إذن ما الذي يفنى هنا على رأي بعض أهل العلم؟ نعم، لأن الله تعالى يأتي إليها فيجعلها باء منثورة، يجعلها حابطة، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، صح؟ ولذلك سياق الآية دل عليه، فقال في أولها ولا تدعو مع الله إلها آخر، يعني لا تشرك، لا تتخذ إلها غير الله جل وعلا، لأنك إذا اتخذت تشرك عاقبة العمل الحبوط. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهو الحاكم الباقي سبحانه، هو الموصوف بالحكم الحق والحكم العادل، وهو الحاكم الباقي، وما سواه من الحكام فإنهم إلى زوال، له الحكم وإليه ترجعون. فهل هناك منافاة بين التفسيرين؟ عند التأمل لا يجد الإنسان منافاة، لأنه ما دام أن اللفظ مشترك يحتمل المعنيين فإن الواجب أن نحمله على المعنيين جميعا، وهذا ما قررناه في أصول التفسير، لأن هذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد، بل هو من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. ولأننا إذا حملناه على المعنيين جميعا نستفيد أكثر ونجد للآية معاني أكثر. فهمت الآن ولا أنت ماك معنا؟ إيش فيه؟ يمكن الجمع، لا ينافي هذا هذا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، يهلك ماذا؟ يهلك المخلوق ويهلك العمل الذي لغير الله. هل العمل الذي لغير الله يبقى؟ يبقى ولا ما يبقى؟ لا. ولذلك يقال ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. لا، مو من السياق، هم ما أنكروا أن فناء الناس، ولكن قالوا السياق دل على أن الذي يفنى هنا أفعال المخلوقين الذين ابتغوا بها غير وجه الله، لأنه قال ولا تدعو مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد مع الله إلها آخر، وهذا عمل ولا ما هو عمل؟ لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل هذا ما تفعل إذا صرفت العبادة لغيره فهو إيش؟ فهو فان إلا ما ابتغي به وجهه، ولا منافاة أبدا. نعم. إذن يفنيها، إذن يفنيها لا يبقيها. هل العمل إذا انقطع الإنسان إذا مات انقطع عمله أم لا؟ لكن هل انقطع أثر العمل؟ لا ينقطع، يبقى إلى أبد الآبدين ولا محدود؟ يبقى إلى أبد الآبدين، صح؟ لا شك. العمل الصالح يبقى ولا يفنى؟ لا. احنا بعض الأمثال في بعض البلاد العربية يقولون اعمل المعروف وارميه في البحر، لا هذا شيء ثاني، يقول لك اعمل المعروف وارميه في البحر، لا هذا لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان إذا قدم المعروف للناس فلا بد أن يصرف الله تعالى مثله من السوء، لا تخشى، والله لا يضيع أجر المحسنين. فهمت؟ وهذا فيما بينك وبين الخلق، وفيما بينك وبين أيضا الخالق، تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. فهمت؟ لا إله إلا الله. إذن هو اختلف تنوع. السياق ما سمعتم؟ كل لأنه قال ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. طيب لا تدعو، هذا نهي عن أن يدعى غيره سبحانه، غيره. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لا معلش، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن ثبتت صفة الوجه لله بالكتاب والسنة والعقل أيضا، ونحن ندلل بالعقل لا لنزداد نعم هو تزداد، يزداد الإنسان طمأنينة لا شك، والعقل السليم أحسن، والعقل السليم دل على ثبوت هذه الصفة، وإنما نحتاج إلى أن ندلل بالعقل على ثبوت هذه الآيات في الرد على من قدموا العقل على النقل. فأهل التحريف عطلوا مرة أخرى هذه الصفة، هذه الصفة الجليلة لله عز وجل، فقالوا ليس لله وجه، وأعوذ بالله أن يكون له وجه، وأن يكون له أبعاض، أن يكون له أبعاض. احنا نقول أبعاض ليس أبضاع، أبعاض، وأعوذ نعوذ بالله أن يكون له أبعاض، وأن يكون له أجزاء. والوجه للمخلوق، يحتاج المخلوق لأن يقابل غيره ولأن يعرف، يحتاج ماذا؟ المخلوق لأن يقابل غيره ولأن يعرفه غيره، والله تعالى ليس له وجه، كيف تقول له وجه؟ يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذاته. إذن قلنا لهم وأنكروا علينا وقالوا أنتم مشبهة مجسمة ممثلة، نعم. نقول لهم إذن ما المراد بوجه الله هنا في ظاهر الآية؟ قالوا المراد ثوابه، ثوابه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ثواب ربك، الثواب هو الذي يبقى ولا يفنى، نعم. واستندوا إلى التفسير الأول الذي فسرنا به قوله إيش؟ كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا الثواب، ثواب الله. لماذا؟ لأن العقل لم يدل عليه، فالاعتماد دائما على نفس المسلك. إيش هو؟ العقل نفى هذه الصفة، لأن هذه الصفة في المخلوقين ليست في الخالق، فليس له وجه والعياذ بالله، فسلبوا عن الله الوجه. الله أثبت لنفسه الوجه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، أجمعوا، ولا يوجد في كتاب واحد، لا يوجد في كتاب على أن الله ليس له وجه أبدا، وهم سلبوها، قالوا لا، بل هو الثواب. وهذا لا شك أنه تحريف، هو تأويل باطل وتحريف للنصوص، تحريف لظاهر النصوص، وهو باطل بالعقل الذي يستندون إليه في تعطيل الصفة. فنقول وبالله التوفيق، قولكم كل شيء هالك إلا وجهه، أو كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا جعلنا وجه الله تعالى هنا هو ثوابه، لا يمكن أبدا، هذا مستحيل. كيف؟ كيف نجعل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نجعلها مخلوقة؟ لأن الثواب لا شك أنه مخلوق، قد يوجد وقد يعدم، وقد يثبت وقد يرفع، قد يثبت إذا وجدت ثبوت الثواب، وجدت أسباب ثبوت الثواب، صح ولا؟ إذا كتب الإنسان عمله وأخلص فيه وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ثبت الثواب ولا؟ وقد يرفع هذا الثواب. مثاله الردة، الكفر بعد الإسلام، المن بعد الصدقات وما أشبه ذلك، التحدث بما قام الإنسان، العمل رياء وسمعة، إذن هو ثواب من جهة، ثم بعد ذلك يزول. فجعلوا هذه الصفة كالمخلوق، جعلوها مخلوقة. إيش المخلوق هنا؟ الثواب يثبت تارة ويرفع تارة أخرى، فهمتم؟ قولهم أيضا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا قلنا وجه ربك أي وجه ثوابه، هل الثواب يوصف بالجلال والإكرام؟ هذا لا شك أنه ممتنع، مستحيل. هل الثواب له سلطان وعظمة؟ هل الثواب يكرم؟ الثواب يكرم ولا ما يكرم؟ هو كرم، هو الثواب كرم من الله، فكيف يكرم؟ كيف يكرم الكرم؟ لا يكرم الكرم، فهمتم؟ ما زال عندنا رد عليهم بالأدلة العقلية التي تنقض قولهم وتؤكد ثبوت هذه الصفة لله سبحانه. احنا في الحقيقة ما أكمل الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يلا مراد، سبق سبق لنا في درس الليلة الماضية أن المؤلف رحمه الله استدل ببعض آيات من كتاب الله تعالى يريد أن يدلل على إثبات صفة من صفات الكمال والجلال لله. ما هي الصفة؟ إلا وجهه. إلا وجهه. الله تعالى ابدأ بالأولى. الأولى قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك كل شيء فارغ ويبقى وجه ربك كل من عليه. كل من عليه فارغ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أهل العلم: لا بد من ذكر إذا قرأ القارئ المفرد، إذا قرأ أحدنا كل من عليه فارغ أن يكمل حتى يتبين التقاضي الثناء مع البقاء، البقاء الثناء للمخلوق والبقاء لله سبحانه وتعالى. جيد، أحسنت. وهذه في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الوجه، وقلنا أن صفة الوجه صفة ذاتية خبرية معنوية معنوية لا ليس معنوية صح خبرية ذاتية، وسماها بالنسبة لنا أسيار وأضعاف. وبالنسبة لله طيب يكفي يكفي. ما الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ثبوت الوجه لله؟ الله بجبر. يلا. لو كشفه لا أحرقت ما انتهى ما انتهى من خلقي. عمر أعد الحديث. كل شيء هذا المعنى. تحفظ تحفظ عبد الحكيم عندك الحديث؟ ما أدري. تتركون المهم أو تتركون الأهم وتذهبون إلى المهم. الشيء الذي ينبغي أن يكتب ويراجع ويحفظ لا يكتب، وتعتمدون هذا واعتمادكم كله على الشروح حتى تضيعون الفوائد. يلا ما معنى سبحات وجهه؟ حسن. وبهاؤه صح. ما معنى لو كشفه لاحترقت لا احرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه؟ ما هو المعنى هنا؟ يعني ان كل شيء يحترق صح. هل دل العقل على أن لله تعالى وجها؟ يعني هل ينافي إثبات الوجه لله بالنص العقل السليم؟ عمرو هل الوجه صفة كمال أم صفة نقص في المخلوق؟ نعم نعم صحيح. طيب كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. محمد ما معنى كل شيء هالك إلا وجهه؟ ما المراد؟ الخالق طيب خطأ. نعم. ما شويه الغني لا يلزم من صيغه العام العموم. اي لا تفنى، وقد بامر ربها الحس ايضا. طيب الله احمد. أحسنت، هي الباقية. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني الآن، على ظاهر الآية كل شيء هالك إلا وجهه، هل بينهما منافاة؟ إذن يكون اللفظ من أي نوع هنا مراد؟ طيب أحسنت. كل شيء هالك إلا وجهه. الآن القرآن دل على أن الله تعالى متصف بصفة الوجه، والسنة دلت على ذلك ولم ينافي العقل، نعم، ثبوت هذه الصفة. قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أو قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى ذو الجلال؟ وهل هنا الصفة عائدة إلى الوجه أم إلى الرب؟ لماذا؟ نعم، التي ترفع بالواو، ولأن الله ذكر الوجه بالرفع هنا، فدل ذلك على أن الصفة عائدة إلى أي شيء؟ إلى الوجه ذو الجلال والإكرام. ما معنى الجلال موسى؟ طيب الإكرام سفيان؟ الإكرام هو الكرم مصدر. طيب ممن يستحق الإكرام، وهل يمكن أن تكون بمعنى اسم المفعول، بمعنى أنه مكرم من قبل من؟ من عباده المؤمنين. بأي شيء يكرمونه؟ صح، تمام، الاستسلام والانقياد لله. طيب نعم، فين وصلنا؟ كل شيء هالك إلا وجهه أخذنا. طيب هل اتفق أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن الله متصف بالوجه؟ عبد الحكيم، نعم، ويمكن أن يستدل بشيء أيضا آخر من السنة إن صح الحديث، الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رماه أهل الطائف بالحجارة حينما سلطوا عليه الصبيان والسفهاء، نعم، وقال في آخر الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات رماه أهل الطائف بالحجارة حينما سلطوا عليه الصبيان والسفهاء، نعم، وقال في آخر الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وهذا الحديث بلغ من الشهرة ما يمكن أن يصل بذلك إلى درجة الحسن، فلا بأس بالاستئناس به، فيمكن أن نستأنس وأن نستدل. فهمت؟ طيب الآن أهل التعطيل أنكروا أن لله وجها، إذن ما هو تأويلهم أو تحريفهم بلغة أصح؟ ماذا قالوا في قوله تعالى ذو الجلال والإكرام يبقى وجه ربك، ما هو الوجه عندهم؟ الثواب. رددنا ببعض الردود ولم نكمل في الحقيقة. الأول أن هذا خلاف ظاهر الآية، والأصل أن يقدم الظاهر على غيره. ثاني، نعيد، لا نعيد نعيد، نقول إن قولهم ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك يلزم من ذلك أن يسلبوا لله تعالى صفة الوجه القائمة له، ها، وإبدالها بشيء مخلوق منفصل عنه، لأن الثواب مخلوق أم لا؟ مخلوق. وقد ثبت في عدة أدلة أن الثواب وأن المعاني تحول إلى أعراض يوم القيامة، كما أن كالموت وكالبقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. طيب، والثواب إما أن يكون موجود وإما أن يكون غير موجود، فإما أن يكون ممكن وإما أن يكون غير ممكن، فهم جعلوا وجه الله تعالى إما أن يكون ممكن وإما أن يكون غير ممكن، وهو في الحقيقة ثابت أزلا وقدرا وقدرا. كذلك الثواب قد يزول، يعتريه الزوال، صح؟ كيف؟ كالردة تحبطه أم لا؟ وهل صفات الله تزول؟ لا تزول، بل هي باقية ببقائه جل وعلا. طيب، كم أخذنا من وجه لرد عليه؟ أن هذا خلاف الظاهر. ثاني، أنه يلزم أن يكون مخلوقا. نعم نعم. الثالث، أننا لا نصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام، لأنك إذا حذفت وجهه ووضعت ثواب وقلت ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، هل يوصف الثواب بالجلال والعظمة والسلطان؟ مستحيل أبدا. وهل يوصف بالإكرام؟ لا، لأنه هو نفسه كرم من الله، صح؟ هو نفسه كرم من الله. طيب، الوجه الرابع للرد عليهم وهو وجه عقلي، أننا نقول إن تفسيركم أو تحريفكم لآية الوجه أنه الثواب يستلزم من ذلك أن يحرق هذا الثواب، يحرق المخلوقات، لأن الله تعالى ماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ماذا؟ قال في الحجاب، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني احذف وجهه وضع ثوابه لأحرقت سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه، صار الثواب يحرق. خامسا، أن هذا خلاف الإجماع، ما أجمع عليه السلف، وهم يستطيعون أن يسبروا جميع الكتب المسطورة والمزبورة لأئمة أهل السنة والجماعة، لن يجدوا فيها قولا واحدا يدل على أن الوجه هو الثواب. فإذا قال قائل منهم عندنا دليل عقلي آخر يدل على أنه إما الثواب وإما الذات، ما هو الدليل؟ قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، إذا قلنا إنه الوجه الذي أثبتتموه للزم من ذلك أن تزول جميع صفاته الذاتية والخبرية التي تثبتونها أنتم أيها المجسمة ويبقى إلا الوجه، والعياذ بالله. هم تطاولوا على الجناب الإلهي، لا شك. فهمتم الإرادة هذا وما فهمتم؟ يقولون إذا قلتم إنه الوجه، إنها الوجه هذا صفة خبرية وذاتية لله تثبتونها أنتم، فجسمتموه ومثلتم به ببقية مخلوقاته، لأنهم يسمون أهل السنة ماذا؟ مجسمة وممثلة. نعم، لا لزم من ذلك في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أن تهلك جميع صفاته الخبرية والذاتية ويبقى إلا وجهه فقط، فتفنى اليدان وتفنى الساق وما أشبه ذلك. هم قالوا هذا، ولذلك قالوا لا تثبتوا لله الوجه. وهنا في الحقيقة كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها أكمل. والله احنا ذكرناها في الحلية. يا الله يا أخي، أنت تتبع الشعر دائما تشغل نفسك به. حجج تهافت كالزجاج تخالها إلا في قبل كل كاسر مكسور. ما كتبتم البيت هذا؟ ذهبت وكل كاسر ومكسور. طيب الآن نرد على هذه الشبهة ونقول: إن كنتم أوردتم هذا الإيراد، أوردتم هذا الإيراد، فإن إيرادكم باطل. ونحن نثبت لله تعالى الوجه، الوجه، ونقول إن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته المتصفة بالوجه، ذاته المتصفة بالوجه، لأنه ثبت من طرق أخرى ماذا؟ أن الوجه يعبر به، لا هو قد يعبر به عن الذات هنا، ولكن ثبت من أدلة أخرى أن لله تعالى وجها غير ذاته سبحانه، يعني الوجه الذي هو بالنسبة لنا أو أن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، كما في قوله لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك سبق لنا في كتاب الإله أن الإله يصح إذا حلف الإنسان بالله أو ببعض صفاته. وهل يجوز الحلف بالصفات الخبرية؟ لا يجوز إلا إذا عبر بالصفة الخبرية عن الذات، فلا يجوز أن تقول وعين الله، صح؟ لكن هل يجوز أن تقول وبصر الله؟ يصح؟ يصح؟ صح؟ لأن السمع والبصر من الصفات؟ معنوية وذاتية. طيب إذا قلت وساق الله يصح؟ لا يجوز. ووجه الله يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه يعبر بالوجه عن الذات. فإذا قال قائل، ما في سؤال، إذا قال قائل هل كل ما أضيف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص الوجه إذا أضيفت إلى الله فهي وجهه الصفة الخبرية الذاتية؟ نقول نعم، كما في قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. وكما في قوله أيضا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كل نص ذكر فيه الوجه مضافا إلى الله فهو الصفة الخبرية الذاتية، فهو وجهه حقيقة وحقا، إلا أن هناك موضعا واحد في القرآن، موضعا واحدا في كتاب الله وقع بين العلماء خلاف في تفسيره، في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فلقد قال بعض أهل العلم من أهل السنة أن وجه الله هنا أي جهته، بدليل قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، ولأن هذه الآية نزلت في المسافرين الذين يصلون صلاة النافلة، فإن الإنسان إذا صلى النافلة في السفر فإنه يصلي حيثما اتجهت به الراحلة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو التبس على الإنسان جهة القبلة كما سيأتينا في كتاب الصلاة احنا الان اخذنا شروط الصلاة، ما وصلنا الى استقبال القبلة، فانه لو التبس على الانسان جهة القبلة وصلى بغلبة ظنه فله ذلك، فله ذلك. فقد يراد به هنا في الآية بيش بالجهة، أي أنك حيثما توجهت فثم جهة الله جل وعلا، لأن الله تعالى واسع عليم، فهو محيط بكل شيء. ولكن إذا تأملنا وجدنا أننا لو جعلناها، أي لو جعلنا هذه الآية فثم وجه الله أي وجه الحقيقي، لما وجدنا منافاة بين التفسيرين، لما وجدنا منافاة، بل قد يكون أرجح من القول الأول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان إذا صلى نهاه عن أن يبصق الرجل أمامه، لأنه إذا صلى قام الله جل وعلا قبل وجهه، ولذلك نهي الإنسان أن يبصق أمامه أي جهة القبلة إذا قام يصلي، إذا قام يصلي. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الإنسان إذا استقبل أي جهة في صلاة النافلة فإنه يستقبل وجه الله، لأن وجه الله تعالى لا يحاط به علما ولا يحيطون به علما، فهو وجه لله جل وعلا، وجه عظيم، نعم، محيط بكل مخلوق. إذن فلا تناف بين التفسيرين. لا لا، الحديث هذا الذي سقته هو الدليل فيه، فهمتم الآن؟ إذن فأينما تولوا فثم وجه الله، ما معنى؟ إما أن تكونش جهة الله أو وجهه سبحانه حقيقة، وهل هناك منافاة بين هذا وهذا؟ لا منافاة، لكن الثاني أرجح، لأن الحديث دل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبصق الرجل إذا قام للصلاة، لأن الله تعالى يقوم قبل وجهه. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، ومن عطل وأنكر هذه الصفة سوف يسأل يوم القيامة، يسأل، لأن الله سائلك وقائل لك، أنت أنكرت هذه الصفة التي أثبتها لنفسي وأثبتها لي رسولي صلى الله عليه وسلم، فما أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ إن كنت مؤول فهذا التحريف ليس تأويل، التأويل إن لم يكن تأويلا سليما فإنه يكون واش؟ تحريفا. فالأصل في آية الصفات أن تجرى على ظاهرها. فما هي الفوائد المسلكية التي نسلكها في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا؟ يلا فكر. نعم، أحسنت، هذه أحسن فائدة، أن الإنسان يعمل الصالحات ليظفر بغاية المراد، وهي إيش؟ رؤية ربنا تبارك وتعالى في الجنة. ثم إنه لسائل أن يسأل ويقول، هل إذا كشف ربنا الحجب رأى أهل الجنة ربهم، رأوا الذات أم رأوا الوجه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، نعم، وسأتينا في موضعه. إذن تبين لنا بحمد الله من الأدلة السمعية والعقلية على أن لله وجها عظيما لا يمكن أبدا أن يتصوره، لأن لو الإنسان ذهب ليكيفه لكان من القائلين على الله بلا علم، ولو ذهب ليتصوره لا يمكن أبدا، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. ولا يلزم من إثبات صفة الوجه له أن يشابه وأن يماثل أوجه المخلوق، لأن الصفات بحسب الذات وبحسب ما أضيفت إليه، صح؟ طيب، ثم قال المؤلف: ناخذ الفقه، اي لاننا اذا بدانا هذا البحث بحث طويل جدا، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان يوم الدين. نعم، في حق الله. نعم، ما الدليل من السنة على أن الله تعالى متصف بصفة الوجه؟ يلا يا أخي. نعم صح. هل في دليل آخر من السنة؟ النار. انت اشرقت له الظلمات. نعم، هذا الدعاء الذي دعاه في الطائف. انصح. ها ايش هي؟ اي طيب، الان ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة، وهل اجمع السلف؟ أجمع السلف على ثبوتها. هل ثبوت الوجه لله تعالى بالنص ينافيه أو ينافي العقل؟ ثبوت الوجه لله. لماذا؟ كيف؟ أنت معذور. هل الوجه في المخلوق كمال أم نقص؟ الوجه في المخلوق هل هو كمال أم نقص؟ ها؟ كمال لا شك، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، أخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ولا مزعة في وجهه، لا مز... يعني لا قطعة لحم في وجهه. وهذا نقص ولا كمال؟ نقص لا شك. إذن فالوجه في المخلوق كمال، ولا يرد علينا أن ما كان كمالا في المخلوق يكون كمالا للخالق، فإن بعض الأمور قد تكون كمالا في المخلوق نقصا في الخالق، وبعضها ما يكون نقصا في المخلوق كمالا للخالق. مسألة صارت فيها فلسفة شوي. قد يكون الشيء كمالا في المخلوق نقصا في الخالق، صح؟ وقد يكون الشيء كمالا في الخالق نقصا في المخلوق. مثال ذلك، مثال الأول، أما الأول قد يكون الشيء كمالا في المخلوق نقصا في الخالق، الأكل والشرب، فإن الإنسان حياته قائمة على الأكل والشرب. هل الأكل والشرب نقص في الخالق؟ لا شك. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، لكن في المخلوق كمال. ولذلك إذا أبى الإنسان أن يأكل ويشرب وامتنع ذلك عن ذلك ليلا ونهارا، نقول هذا ما مريض، ما يستطيع أن يأكل، ليست عنده شاهية، صح؟ طيب، قد يكون الشيء أيضا كمالا في المخلوق ونقصا في الخالق. أنه المخلوق ينام، يحتاج إلى أن ينام. طيب، إذا لم ينم شو يقال عنه؟ يقال أنه مصاب بإيش؟ بالإرهاق والتعب، لكنه في حق الله نقص. ولذلك قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. مجرد السنة التي هي مقدمة النوم، هذه السنة لا تأخذه، هذه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام، كما قال في حديث أبي موسى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا. نعم، ماذا قال الذي ندد على الظالم؟ ندد على الظالم ظلما، نامت جفونك. نعم، نامت جفونك وعين الله لم تنم. نعم. طيب الآن خلوا هذا نستذكر البيت كاملا أحسن. نستذكر البيت أحسن. هو قال فيه: اصبر على الظلم ولا تنتصر، فإن الظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظالما، وكل إلى الله ظالما، فما ربك عن الظالم بالنائم، نامت جفونك، نامت جفونك والمظلوم منتبه، ها، وعين الله يدعو عليك، وعين الله لم تنم. هكذا قال الشاعر: نامت جفونك والمظلوم منتبه، لأن الإنسان المظلوم يظل يناجي الحي القيوم، صح؟ نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالله جل وعلا عينه لا تنام، لا ينام. وإن هناك مخلوقات لا تنام، الملائكة هل ينامون؟ لا تنام الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما فيه نوم. أهل الجنة هل ينامون؟ لا. حديث عبد الله بن أبي أوفى، ها، قال: لا نوم في الجنة، إن أهل الجنة لا ينامون، لا نوم في الجنة، النوم أخو الموت، لأن الله تعالى ينزع هذه الحاجة من دماغ الإنسان، خلاص انتهى، ما يحتاج للنوم. طيب إذن ندلل على ثبوت الوجه لله بالعقل لا من القاعدة التي ذكرنا هنا. ما ضربنا مثلا للثاني: قد يكون الشيء نقصا في المخلوق كمالا في الخالق. مثاله الكبرياء. الإنسان إذا تكبر واختال في مشيته نقص ولا كمال؟ نقص لا شك، لكن الكبرياء في حق الله عظمة لا شك. طيب قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. هل هذه الآية أثبتت الوجه لله جل وعلا، أم أن فيها خلافا بين العلماء؟ صابر، حول المكان، حول، يلا. نعم، هي جهة، ومنه قوله: فأينما تولوا، نعم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. طيب، لا، المصلي إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، صح، ولذلك نهي عن البصاق في جهة القبلة، صح. إذن ما هو الأرجح بين القولين، الأول والثاني؟ لا، الثاني أقوى، الثاني أقوى، ولكن اللفظ يحتملهما جميعا، لكن الثاني أقوى. فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض المعطلة، أو هل المعطلة أنكرت ثبوت الوجه لله أم أنهم أثبتوا؟ وإذا أنكروا فما هو تأويلهم بل تحريفهم؟ نعم، أنكروا ثبوت الوجه لله، صح؟ ما هي العلة؟ لهم في الحقيقة علتان، لهم علتان سبقت هذه. العلة الأولى أن الوجه، يلا، نعم، فجعلوا الصفة يعني من لازم ثبوتها في المخلوق أن يتصف بها الخالق، وهل هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن المخلوق موصوف بصفات والخالق موصوف بصفات، ونحن نرى التباين بين الصفات أو في الصفات بين المخلوقات، فما ظنكم بين المخلوقات وخالقه؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون مماثلة أبدا. ولا نقول ذلك من أجل سد الباب في التصور، لا، انتبهوا، بعض الناس من ظل في هذا الباب. يعني إذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه نكرة في سياق النفي، فتشمل ماذا؟ تفيد العموم، ليس كمثله شيء. يعني لم يقل ليس كمثله شيء ليسد الباب عليك حتى لا تتخيل، لا، ليس كمثله شيء حقيقة، ليس كمثله شيء، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. لا نقول هذا من باب التفويض ولا سد باب الشيطان، لا، هذا دليل قاطع محكم، ليس كمثله شيء. هل له مثل؟ لا. هل الصفات كيف؟ نعم. هل كيفها معلوم؟ كيفها إذن مجهول، كيفها مجهول، الله أخفاه عنا، ولو شاء أن يعلمنا بذلك لا أعلمنا. طيب، فإذا ذهب الإنسان ليكيف يكون قد قال على الله ما لا يعلم. المعطلة قالوا الله ليس لا يوصف بالوجه، لأنه قال كل شيء هالك إلا وجهه، وأنتم إذا قلتم كل شيء هالك إلا وجهه، أي هذه الصفة التي أثبتتموها أيها المجسمة الممثلة، يعني تكونون قد قلتم بقولكم هذا، أو يكون من لازم قولكم هذا أن يهلك كل شيء فيه، اليدان والقدم والعياذ بالله والأصابع والعينين وكل ما ثبت لله من الصفات مما أنكروه هم، فلا يبقى إلا الوجه. فما هو الجواب؟ لأن هذا لا شك أنه إيراد حجة، كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر ومكسور. يلا، قد يقول قائل نعم، ليس من لا يلزم من قوله تعالى كل شيء العموم المطلق، لأن هذا قد يخصص بإيش؟ بأي شيء؟ بالحس أو العقل أو الشرع، هذا التخصيص المنفصل من المتصل؟ المنفصل، لأن كل شيء هالك إلا وجهه، في أمور لم تهلك، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان كما هو مقرر، القلم الذي يكتب المقادير، اللوح المحفوظ، العرش يحتمل حملة العرش أيضا، فهمت؟ إذن أمور الله أعلم بها، قد خاض فيها العلماء ولهم أقوال، والحقيقة أننا لا يمكن أن نجزم، لأن هذه الأمور لا تثبت إلا بإيش؟ بالنص الصحيح. طيب، هذا ربما يكون وجه في الرد عليهم، لكن رددنا عليهم ردا آخر. خالق خلينا في هذا الإيراد، وبعد نأتي سنرد عليهم، لأن نحن نرد عليهم في إيش؟ فيما استدلوا به عقلا على أنه لا يمكن أن تكون الصفة التي نريدها نحن، فهمت؟ وبعدين نأتي لنسألهم عن تحريفهم لهذه الصفة، سيقولون هو الثواب، ونرد عليهم ونعود إليك. يلا، نعم، نقول كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته المتصفة. فإذا أثبتتم هذا قلنا أنتم على حق، وإذا قلتم الذات التي ليس لها وجه نقول هذا باطل، لأن هذا باطل لا شك، لأننا عندنا أدلة أخرى إيش؟ أثبتت أن لله تعالى وجها غير هذا الدليل. قوله كل من عليها فان ويبقى نعم ابتغاء وجه الله، أو السنة أيضا بينت، السنة أيضا بينت هذه الصفة وأثبتت هذه الصفة. فهمت؟ طيب إذا ماذا قالوا في الوجه؟ يلا عبد الخالق. قد يرفع له أسباب في إيش؟ كحبوط العمل وما أشبه ذلك، صحيح؟ ويزيد أيضا، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص لا شك، يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد، ويحتمل أن يكون موجودا وأن يكون إيش؟ نعم، إذا خاضع للعدم والوجود والتغير، وهل صفة الله خاضعة لهذا الشيء؟ طيب، إذا مقتضى قولهم إن الوجه هو الثواب أن يكون قوله تعالى ذو الجلال والإكرام نعم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. هل الثواب ذو الجلال؟ ما هو الجلال؟ العظمة والسلطان. الإكرام من الكرم، إذا هل الثواب يكرم صاحبه؟ بل هو كرم ذاته من من المكرم للمكرم لربه أو للمكرم، صحيح؟ إذا قولهم باطل له، تبطله السنة أيضا. يلا سبحات وجه بصره من خلقه. يعني صار إيش؟ الثواب يحرق المخلوقات، وهل هذا يقال؟ إذن القول غير صحيح. هذا محل خلاف أيضا، لأن الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية ماذا قال؟ قال والرؤية لأهل الجنة ثابتة بلا كيفية ولا إحاطة، هذا ما قال. انتبه، الرؤية لأهل الجنة أي لربهم ثابتة بلا إحاطة ولا كيفية، يعني الخلاف وارد، هل يرون إلا الوجه أم يرون الذات الإلهية لله تبارك وتعالى؟ لأن لله ذاتا أم لا؟ نعم، ذاتا تليق به سبحانه. إذن هذه ردود على من؟ على المعطلة. إذن ثبتت صفة الوجه أم لم تثبت؟ ثبتت بالكتاب والسنة والعقل أيضا، ورددنا على المعطلة. هذا الذي أخذنا. ما هي الفوائد المسلكية في إثبات صفة الوجه؟ لأنه مهم. يا الله فهد. صابر. احنا قلنا ان العارفين بالله، لان هذه كلمة عظيمة، العارفين بالله والعالمين بالله، ما هي غاية المراد عندهم؟ هل هي الجنة ام اكثر من هذا؟ اكمل، اكثر من هذا؟ وهل رؤية الله اعظم من نعيم الجنة؟ صح، في دليل؟ في دليل ما فيه؟ أكمل. هل رضيتم؟ ماذا يقولون؟ لا، هذا حديث الأول، هذا الحديث الأول، هذا حديث أبو سعيد. في حديث صهيب عبد الحكيم، نعم، قالوا ولا قال؟ من القائل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بيش؟ بأنها رؤية الله في الجنة. نعم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، صح؟ يلا حديث صهيب، قال هل أزيدكم شيئا؟ الأول هل رضيتم؟ حديث أبي سعيد. الثاني حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله عليهم وقال يا أهل الجنة هل أزيدكم شيئا؟ هنا يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة. هم يسألون هذا السؤال فلا يجيبهم فيكشف. الأول يجيبهم، الأول يجيبهم، حديث أبي سعيد حينما يحل عليهم الرضوان. هل الرضوان سابق على الرؤية من رؤية سابقة؟ أه؟ الرضوان سابق. حطوا بالكم هذه لطائف من لطائف العلم. الرضوان سابق عليه شيء؟ إذن فيه مغفرة ذنوب، سترها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة، إدخال للجنة برحمة الله، تلذذ بالجنة، أن يحل الرضوان، ثم بعد ذلك إيش؟ تأتي الرؤية. ويبقون في هذا النعيم السرمدي. في قول أيضا، لا في حديث، وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن العلماء يكونون علماء في الجنة، ويسألهم الناس ويستفيدون منهم، ما ينقطع العلم، ما ينقطع، فهمتم؟ يسألهم الناس أسئلة وكذا، في فتاوى، وفيها ما هي فتاوى للهوى، هذه فتاوى في دار القرار، فهمت؟ ها؟ سبحان الله. اي وش تبغى؟ العلم يفنى، القرآن يرافق صاحبه في الجنة لا ينتهي، يتلوه في الجنة، يتلوه لما يتلوه؟ ها؟ يتلوه. بل الأعجب من ذلك أن ابن القيم ذكر في النونية، نعم، أن الأنبياء يتلون القرآن، وتسمع القرآن بصوت داود عليه السلام، وتسمعه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو تمشي تذهب للأشعري نبي موسى وأخوه، لأن هؤلاء معروفين بحسن الصوت، تذهب تطلب منهم اقرأ عليه بالله غير بس صدر البقرة، ويقرؤون عليك وتسمع منهم إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض. والأمر والله يسير لمن يسره الله عليه. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وكذلك النار. المسألة محتاج إلى العمل الصالح، الإيمان والثبات على هذا. لا شك خلاص تحشر عربي، أسمع، ستحشر عربي اللسان والفكر، ما عاد مترجم. ما حديث عدي بن حاتم في الصحيحين قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما يترجم لك أحد. المسيو هذيك كلها راح انتهى خلاص. ولغة الآخرة كما انتصر ابن القيم لهذا القول، العربية. يبدأ القبر، يبدأ من سؤال القبر، يبدأ مع منكر ونكير، ما عاد ما في فرنسية ولا انجليزية ولا شينوية أبدا، عربية فصحى، فهمت؟ اصبر يا موسى، اصبر يا موسى، اصبر. الزركشي هذا له كتاب الفوائد. الزمخشري معتزلي، اما الزمركشي ما اعرفه. يلا، لا ما هو اسمه الزمركشي، الزمخشري. اي رد عليه البلقيني، ما نحن. اي في قوله نعم، فمن زحزح فاز. قالوا اي فوز بعد هذا، ويريد ماذا؟ ايوه، ابطال رؤية. ما هي معتزلة بس، الذي أنكر رؤية الله سبحانه كثير من الفرق، المعتزلة والجهمية وبعض فرق الخوارج والإباضية، وهذا المبدأ منحرف والعياذ بالله. نحتاج نتكلم عليهم كذلك هؤلاء. ها؟ لهم دولة، دولة كاملة تحميهم وتدافع عنهم. إياكم أن تسمعوا سلطنة عمان في البارابول هذا، إياكم تسمعوا الفتاوى منهم، ها، أصحاب العمام واللحى، فهمتوا لي؟ أي فرع عن الخوارج، أيوة ضيء. أي نعم، هي الخوارج، هي سبحان الله القاعدة وتفرع من. صح، هي التي أول ما ظهر الخوارج، ومن الخوارج خلاص أي تشرذموا، نعم، شيعا وأحزابا والعياذ بالله. نمضي ولا كيف؟ ما في فقه؟ ها؟ لا ما صححت، وش نصحح؟ وش نصحح؟ لا بعد الاشياء يصعب لانه في الاخوه متغيبين، نصف الحلقه ما هو موجود. اذا نبدا في العقيده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اذا انتقل المؤلف رحمه الله ليدلل من كتاب الله تعالى على صفة عظيمة وجليلة للرب تبارك وتعالى، وهي صفة اليدين، وهي صفة اليدين لله. طيب ايش قال هنا؟ قال: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك؟ السؤال لمن؟ لإبليس. من؟ من الله تعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم، ما منعك أن تسجد، أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه في سورة صاد. وذلك لأن الله تعالى خلق آدم بيديه سبحانه خلقا حقيقيا بيديه، خلقه بيديه آدم، خلقه الله بيديه. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا قال إبليس؟ استكبر، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهو استعلى عن ماذا؟ عن هذا المخلوق بيش؟ بأصل خلقته. أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهنا قال: قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والأصل أن ما لغير العاقل ومن للعاقل. إذا قلت من في البيت تريد من عند الآن؟ ها؟ تريد العاقل من الناس. لذا قلت ما في البيت، ما في البيت، لا تقول، لا الاستفهام، ما هي اسم الموصول هنا. إذا قلت ما في البيت، ها؟ تريد ماذا؟ ما في البيت، إيش موجود في البيت؟ هل موجود أثاث؟ هل موجود طعام؟ هل موجود شراب؟ فهمتم؟ إذا أردت بها الاستفهام، صح؟ لأن الميم هذه لها معاني. فهنا عبر بما عما يعقل، لأن من القواعد أنه إذا عبر بما عمن يعقل، ها؟ فإنه يلاحظ فيه الصفة، أو جانب الصفة لا يلاحظ فيه جانب الشخص والصفة. انتبه، يعني أن الله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الذي روعي هنا ماذا؟ الصفة التي هي إيش؟ هذا المخلوق الذي خلق بهاتين اليدين الكريمتين، ايش هو؟ آدم عليه السلام، بقطع النظر عن من هو. فهمتم الآن؟ وهذا له نظير في القرآن، كما كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما قال فانكحوا من طاب لكم، لأن المقصود ليست امرأة معينة، بل ايش؟ الصفة. فهمتم ولا؟ أي امرأة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حطوا بالكم من القاعدة، هذه قاعدة مهمة، من يعيدها؟ يلا. نعم، يلاحظ فيه ماذا؟ جانب أو معنى الصفة، جانب الصفة أو معناها. طيب لا يلاحظ فيه ماذا؟ معنى الشخص والصفة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أن تسجد سجود قدري ولا سجود شرعي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة احنا تكلمنا من قبل عن الإسلام، في إسلام شرعي وفي إسلام قدري، وفي إسلام وفي سجود قدري وفي سجود شرعي. أما السجود، أما الإسلام القدري فالذي هو قدر على كافة العبادة كقوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل من في السماوات والأرض مسلم لله، صح ولا؟ لكنه إسلام قدري ولا شرعي؟ يعني مستسلم لله. هل يخرج عن ملك الله؟ هل يخرج عن قضائه وقدره؟ إذا أراد أن يقبض روح عبد وكان هذا العبد في بروج مشيدة وبينه وبين أبواب البروج الحرس والخدم والجند والكاميراء والرادارات، هل يمنع ذلك ملك الموت من الدخول عليه؟ إذن هو استسلام قدري أم لا؟ واضح. السجود الآن، يلا أحسنت. إذن السجود إيش؟ نريد أن نذكر السجود الشرعي الآن. هل كل الناس يسجدون لله شرعا سجودا شرعيا؟ لا لا، هو احنا من اهل السجود من لا يسجد، يعني من اهل الاسلام من لا يسجد لله، في صح ولا ما في ولا ما في؟ في من لا يسجد ولا يركع، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. لكن ماذا تقول في قوله تعالى الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ ايش نقول؟ نقول هذا السجود ما شرعي ام لا؟ قدري ام شرعي؟ لا شرعي، لانه قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فذكر من في السماوات هؤلاء يسجدون ولا مرية فيهم، ما في من أهل السماوات كافر، مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ قال أطت السماء وحق لها أنت. وش معنى أطت؟ إذا وضعت الشيء الثقيل على الخشبة، وش تسمع عن الخشبة؟ الصرير، تريد أن تتكسر، هذا يسمى إيش؟ أطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شيء.